فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى فقهية للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فرقوس حفظه الله تعالى. هل يوجد ضابط لمعرفة متى يجوز رفع اليدين في الدعاء ومتى يمنع؟ وهل يجوز الاقتصار على رفع اليدين في دعاء الاستسقاء دون غيره عملا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيعد رفع اليدين في الدعاء في الجملة من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، ذلك لورود أحاديث كثيرة تدل على مشروعيته، وهي ثابتة من أقواله وأفعاله بلغت مبلغ التواتر المعنوي. قال النووي رحمه الله: قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما. وقال السيوطي رحمه الله: فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث فيه رفع يديه في الدعاء، وقد جمعتها في جزء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. ومن الأحاديث القولية الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. الحديث. ومن الأحاديث الفعلية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يدعو لعثمان، ومن ذلك صنيع خالد بن الوليد رضي الله عنه مع بني جذيمة، وفيه: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين. وفي فتح مكة رفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وفي قصة الكسوف: فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو. وفي دعائه لأهل البقيع: فرفع يديه 3 مرات. وفي حديث أسامة رضي الله عنه: كنت ضدف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وفي حديث القنوت: رفع يديه أيضا. وغيرها من الأحاديث الصحيحة. وهذه الأحاديث المتواترة معنا قد جاء من حديث أنس رضي الله عنه ما يعارضها في الظاهر، ونص حديثه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وقد جمع العلماء بينهما توفيقا بين الأدلة من جهتين: الأولى أن المنفي في حديث أنس رضي الله عنه هو صفة خاصة تلك الصفة التي سماها ابن عباس رضي الله عنهما الابتهال، فإن رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليديه في الاستسقاء كان شديدا بحيث يخالف غيره بالمبالغة فيه فيرى فيه بياض إبطيه وينحني فيه بدنه، ومن ثم فإن نفي صفة خاصة لا يلزم منه نفي أصل الرفع. ومع ذلك فإن هذه الصفة الخاصة لم تكن قاصرة على دعاء الاستسقاء، بل ثبتت في مواطن أخرى، ففي قصة ابن اللتبية ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وقد روى أبو داود في المراسيل من حديث أبي أيوب سليمان بن موسى الدمشقي رحمه الله لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه الرفع كله إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة، ثم كان بعد رفع دون رفع. الثانية: يمكن حمل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه على نفي رفع اليدين وهو على المنبر يوم الجمعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن صحابته الكرام رفع اليدين حال خطبة الجمعة مع كثرة الجمع وتوافر الدواعي إلى نقلها، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يزيد على أن يرفع إصبعه المسبحة. وصفة رفع السبابة من اليد اليمنى هي ثابتة بمقام الذكر والدعاء حال الخطبة على المنبر، وكذلك عند التشهد في الصلاة، وفي أحوال عموم الذكر والتهليل والتسبيح خارج الصلاة. ويؤيد ذلك حديث عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. هذا وإذا تقرر أن الأصل في آداب الدعاء وأسباب الإجابة رفع اليدين مطلقا، إلا أنه يستثنى منه الدعاء المقيد بعبادة نقلت صفتها مجردة من رفع اليدين بالنقل الثابت، فتكون والحال هذه مستثناة من الأصل السابق بالسنة التركية، مثل رفع اليدين من الدعاء في الصلاة أو في التشهد الأخير أو حال الخطبة يوم الجمعة وغيرها من العبادات الخالية من رفع اليدين. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى فقهية للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فرقوس حفظه الله تعالى.